لكن في أسئلة لا بأس. في أسئلة. نعم. الصالح في هذا ليس زواج إلى أجل، زواج إلى أجل محرم، وهو نكاح المتعة، يتزوجها على أنه يطلقها بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة أو أقل أو أكثر، هذا نكاح المتعة لأنه محرم بالإجماع وباطل بالإجماع. وإنما لي صدر فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برياستي، وهي أنه لا بأس أن ينوي الزوج الطلاق بعد مدة نية في قلبه بينه وبين الله، وليس هناك أجل، أما مع الأجل هذا باطل، هذا نكاح المتعة. وإنما الذي ستر به الفتوى مني ومن أعضاء اللجنة أن يكون في نيته أنه يطلق بعد الشهر من البلد، أو بعد انتهاء الدراسة، أو بعد كذا وكذا، في نية بينه وبين الله، وقد يرجع على النية وقد يرغب فيها وتبقى معه. هذا هو اللي صدر في الفتوى، النية فقط التي بينه وبين الله. تزوج في أمريكا، في لندن، في فرنسا، في أفريقيا، في أي مكان، ومن نيته إذا انتهت المهمة أنه يطلق ولا يسافر بها إلى بلاده، هذه النية لا تبطل نكاحه، وإن كان تركها أولى وعدمها أولى، لكن عند جمهور أهل العلم لا تبطل النكاح، هذه النية التي بينه وبين ربه. ذكر هذا الموفق بن قدامة في المغني، ونقله عن أكثر العلماء، ولم يخالف فيه إلا الأوزاعي رحمه الله. فالحاصل أن هذا مجرد نية في القلب بينه وبين ربه، أما النكاح المعلق على أجل هذا باطل، هذا نكاح المتعة. نعم. سابقكم الله. يقول هذا السائل سماحة الشيخ، إن رجلا زار أحد أقربائه بعائلته ومعه طفل يبلغ من العمر سنة وأربعة شهور، وعندما دخلوا وجدوا الماء مقطوعا عند صاحب هذا البيت، وأهل البيت واضعين في دورة المياه سطورا مليئة بالماء، وعندما دخلت الأم أقفلت باب الحمام وتركت الطفل يلعب مع الأطفال ودخلت إلى المطبخ، وبعد فترة قليلة عادت الأم فوجدت باب الحمام قد فتح، وإذا الطفل قد سقط في أحد السطور وتوفي، فهل يلحق والدته شيء؟ أفيدوها أثابكم الله. لا يلحقها شيء لأنها لم تفرط، ليس عليها شيء، والحمد لله، والله هو الله خيرا، لم تفرط ولا عليها شيء والحمد لله. نعم. على السائل يقول يوجد عند البعض استغلال من الرتبة العسكرية حيث يهين أو يوظف من هو دونه في الرتبة، هل يجوز ذلك؟ فالواجب على المؤمن عدم التكبر وعدم إهانة أخيه إلا بحق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس. لما سئل قال له رجل يا رسول الله الرجل يحب يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة أما ذلك من الكبر؟ قال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. احتقار الناس ورد الحق هذا هو الكبر. فلا يجوز لصاحب الرتبة الكبيرة أن يحتقر الناس ويحتقر من دونه، بل أن يعاملهم بالحق والصدق والإنصاف والتقدير وإن كان أقل من رتبة. نعم. سماعها سماع الأغاني والملاهي والموسيقى من الإذاعة أو التلفاز أو المسجلات أو كل هذا لا يجوز، لأنها من أسباب مرض القلوب وصدها عن سبيل الله. وذهب أكثر أهل العلم إلى تفسير قوله تعالى ومن الناس من يهدي له والحديث يضل عن سبيل الله، فسروا له الحديث بأنه الأغاني والملاهي. ومعلوم ما يترتب عليها من مرض القلوب وانحرافها وتثاقلها عن سماع القرآن وعن سماع الذكر، فلهذا ذهب العلماء إلى تحريم ذلك. بعض أهل العلم أجاز الطبل في الحرب في الجهاد لجمع الجنود بصوت الطبل لأجل جمعهم حتى يستعدوا له، ولكن هذا قول مرجوح لا وجه له ولا دليل عليه، وإنما يجمعون بالطرق التي يراها ولي الأمر غير الطبل، بالإذاعة، بشيء يرفع صوته يرفع يدعون به حتى يتجمعوا، ولا حاجة إلى الطبل في الحرب. نعم. جزاكم الله. يسأل هذا السائل يقول إذا لم يجد المصلي من يخاف هل يجوز أن يصلي منفردا خلف الصف وحده؟ وأين يضع المصلي يديه على الصدر أم في الصف؟ الواجب على المأموم إذا جاء والصف كامل أن يتحرى فرجة في الصف حتى يدخل فيها، وليس له جر أحد ولكن يتحرى يلتمس ويراص بينهم لعله يجد فرجة فيدخل فيها، فإن لم يجد واستطاع يصف مع الإمام صف مع الإمام عن يمينه، وإن لم تمر وليس له يصلي وحده. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ولما رأى رجلا صلى خلف الصف وحده أمره يعيد الصلاة، فلينتظر حتى يأتي أحد يصف معه أو يجد فرجة يصف في الفرجة أو مع الإمام عن يمينه، هذا هو المشروع. نعم. شابكم الله. هذا السائل يقول يبلغ من العمر نحو 100 سنة ولم يعد يعرف شيئا إلا أنه متعلق بصلاة الجمعة في المسجد، علما بأنه لا يستطيع سماع الخطبة لصمم، فهل علينا شيء إذا تركناه يصلي في البيت؟ إذا كان عاجزا عن السير إلى الجمعة فلا بأس أن يصلي في البيت، وإذا كان عقله قد اختل لم يبقى عليه تكليف لا بالصلاة ولا بغيره، إذا كان قد اختل عقله وما بقي يشعر بما يجب عليه فهو حينئذ في عداد معتوهين ليس عليه تكليف، لكن إذا كان عقله معه ويستطيع يذهب إلى الجمعة ولو ما سمع الخطبة يلزمه يسير جمعة ويصلي مع الناس إذا كان يستطيع ذلك، ولو أنه في سن 100 إذا كان عقله مضبوطا، أما إذا كان قد اختل العقل فليس عليه شيء. نعم. ولا مانع من بقائه في البيت ولا حاجة إلى ذهابه إلى الجمعة. نعم. أسابكم الله. هذا السائل يقول هل تقبل صلاة شارب الخمر بعد أن يفيق، حيث أن هناك أقاويل بأن صلاته لا تقبل لمدة 40 يوما؟ عليه أن يصلي، عليه أن يصلي، وعليه أن يقضي ما فات وقت السكر، وهو متوعد نعوذ بالله بعدم القبول، متوعد من النار، نسأل الله العافية ونسأل الله الهداية، لكن لا يسقط عنه خمر الصلاة، بل عليه إذا أفاق يصلي، وعليه يحافظ عليها في الوقت وإن كان متوعدا بعدم القبول، نسأل الله العافية. كما توعد غيره العابق وعد بعدم قبول صلاة الأربعة حتى يضع يده في يد سيده، وكما أتى عرافا يقول صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا سأله شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، وهو مع هذا يلزم ويصلي ويجب عليه يصلي ويؤمر بذلك وإن كان متوعدا بعدم القبول عقوبة له، نسأل الله العافية، يعني بعد حصول ثواب هذا، لكن يلزمه أن يؤدي الفريضة وليس له الترخص يجمع بين شرين، عليه أن يؤدي الصلاة وإن كان متوعدا بعدم القبول، فأداؤها شيء وكونها لا تقبل منه شيء آخر. نعم. أتابعكم الله. يقولها السائل: لو انتدب شخص إلى بلد محدد لمدة 10 أيام لإنجاز عمل ثم أنجزه في 5 أيام وبقي من مدة انتدابه 5 أيام أخرى ثم سافر إلى بلد آخر للقيام بنفس ذلك العمل وأكمل 5 أيام الباقية من انتدابه، هل يحل له بدل الانتداب كاملا؟ أين؟ لو انتدب شخص إلى بلد محدد لمدة 10 أيام لإنجاز عمل ثم أنجزه في 5 أيام وبقي من مدة انتدابه 5 أيام أخرى ثم سافر إلى بلد آخر للقيام بنفس ذلك العمل وأكمل 5 الأيام الباقية من انتدابه، هل يحل له بدل الانتداب كاملا؟ هذا فيه شيء مدوّم من جهة الدولة، يقولون عليه أن يكمل عمل في وظيفته وليس له إلا الأيام التي قضاها في الانتداب، ولكن يعني يقابل بتقدير ومعرفة هذا الشيء الذي فعل من العناية والإنجاز، يقدر له ذلك ويشكر ويعرف له ذلك بما قد يحتاج إليه فيه مستقبلا من مراتب عالية ووظائف رفيعة، ولكن لا تحتسب له الأيام الخمسة الأخرى التي لم يعمل فيها شيئا. المقصود هذا شيء منظم للدولة فيه نظام يرجع إليها به. نعم. نعم. يسألها السائل يقول: بعض الناس إذا سمع الإمام يقرأ في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين يقول استعنا بالله، وبعد القراءة يقول صدق الله العظيم، فهل في ذلك شيء؟ ليس لهذا أصل. المشروع للمؤمن إذا سمع الإمام يقرأ إياك نعبد وإياك نستعين الإنصات، وأن لا يقول شيئا عند ذلك، لا استعنا بالله ولا غير ذلك، إياك نعبد وإياك نستعين، المؤمن ينصت والقارئ يمشي في قراءته يهدينا الصراط إلى آخره، فالقارئ لا يقول شيئا عند قراءة إياك نعبد وإياك نستعين، والمستمع كذلك، وهكذا بعد الفراغ لا يشرع صدق الله العظيم، هذا شيء اعتاده الناس وليس عليه دليل، فينبغي تركه، لم يفعله السلف الصالح لا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيرهم، فهو مما أحدثه الناس، والله هو الصادق في كل شيء سبحانه وتعالى فيما قرأ الكاتب وفي غيره، هو الصادق في كل شيء سبحانه وتعالى، وقد اتخذها الناس عادة حتى بلغ لنا بعضها أن بعض الناس قد يقرأها في الصلاة لجهل. نعم. يقول هذا السائل: أفيد سماحتكم أن عندنا بعض الجيران إذا مات أحد تقوم بإحضار ذبيحة مع قطمة رز إلى أهل الميت ولمدة 6 أيام، وبعضهم يقوم بطقس ذلك في المنزل ويرسلها إليه، فهل هذا حرام أم لا؟ ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لما جاء نهي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قتيلا يوم مؤتة في 8 من الهجرة أمر أهله عليه الصلاة والسلام أن يبعثوا لهم طعاما، قال إنه قد أتاهم ما يشغلهم، فالسنة يبعث لهم طعام مطبوخ خالص، ما يبعث لهم طعام ني الذبيحة حتى يتعبوا، لا، السنة يبعث لهم شيء مصنوع مطبوخ خالص حتى يأكلوه، لأن المقصود إراحتهم في وقت مصيبة، أما إذا كانوا فقراء وأحب أن يعطيهم لأجل فقرهم طعام ينتفعون به المستقبل هذا لا بأس إذا كانوا فقراء، أما وقت المصيبة فالسنة يبعث لهم طعام مصنوع مصلح يعني مطبوخ خالص منتهي حتى لا يتكلفوا صنع الطعام بسبب المصيبة، أما هم فلا يصنعون إلا شيئا، الميت ما ينبغي لهم أن يصنعوا إلا شيئا ولا يجعلوا مأتما، لا، لكن إخوانهم جيرانهم أقاربهم إذا صنعوا لهم طعام واهدوه إليهم هذا مشروع، وإذا صنعوا طعاما لأنفسهم كعادتهم لا بأس، أو ضيف نزل بهم لا بأس، أما يصنعوا طعام من أجل الميت يسمى المأتم، يدعو له الجيران ويدعو له الناس، هذا لا، هذا من عمل الجاهلية لا يصح. نعم. سبكم الله. هذا السائل يقول: والدتي الصاعنة في السن خلفت 4 أولاد، وكل واحد منهم مستقل بعائلته، وتتقاضى والدتي مرتبا من شؤون الضمان سنويا. السؤال: هل يجوز لوالدتي أن تتصدق وتحج لوالديها من هذا الراتب المصروف لها من قبل الضمان الاجتماعي؟ أفيدونا أثابكم الله. نعم، إذا كانت محتاجة وصف لها هذه المساعدة من مصلحة الضمان فلا بأس أن تأكل منها وتحج وتضحي، لا بأس. أما إن كان بالكذب، قالت إنها فقيرة وإنها محتاجة وهو كذب، هذا لا يجوز، والواجب عليها ترك ذلك والصدقة فيما عندها، الصدقة من الذي عندها من ذلك على الفقراء والمحاوين. وإذا كان أولادها بخير وبغنى فتكون عند واحد منهم وتستغني بذلك عن الحاجة إلى مصلحة الضمان. والمقصود أن مصلحة الضمان إنما وضعت للفقراء والمحاويين، فإذا كانت فقيرة فلا بأس ولها أن تأكل وتصدق وتضحي ونحو ذلك. وإذا كانت غير فقيرة ولكن كذبت على الناس أو كذب لها بعض الناس وقال إنها فقيرة حتى أعطيت من هذا الضمان على اعتقاد أنها فقيرة والأمر ليس كذلك، هذا لا يجوز. نعم. يقول هذا السائل: توفي والدي ووالدتي رحمهم الله وانا طفل ابلغ من العمر 3 سنوات، واوصى والدي احد اقاربه برعايتي بعد الله حتى بلوغ الرشد. سؤال: هل زوجك ذلك الوصي تحرم علي ويحل لها ويحل لي تقليدها بحكم تربيتها ورعايتها؟ هل زوجك ذلك أعيد. فضيلة الشيخ: توفي والدي ووالدتي رحمهم الله وأنا طفل أبلغ من العمر 3 سنوات، وأوصى والدي أحد أقاربه برعايتي بعد الله حتى بلوغ الرشد. السؤال: هل زوجة ذلك الوصي تحرم علي ويحل لي تقليلها بحكم تربيتها ورعايتها؟ لا، هذه أجنبية، زوجة محسن الذي أوصاه والداك بالإحسان إليك، هو محسن وزوجته محسنة ولهما أجر عظيم على حسب إخلاصهما وإحسانهما، ولكن لا يكون الوصي والدا لك، ولا تكون زوجته أما لك ولا محرما لك، وليس لك تقبيلها، بل هي أجنبية. لكن لو طلقها زوجها أو مات عنها لكانت زوجها، فهي أجنبية، إنما أحسنت فيه وفعلت المعروف معك، فلها الأجر من الله سبحانه وتعالى، ولها منك التقدير والمكافأة الحسنة، ولكن ليست محرما لك، يجوز لك أن تزوجها لو طلقها زوجها أو مات عنها، وليس لك الخلوة بها ولا تقبيلها. نعم. أسألكم الله. يقول هذا السائل: سماحة الشيخ، أختي رضعت مع بنت خالها وقد سبق رضاعها بنت كبرى، والآن هل تصبح أختي أختا لهن جميعا ولأخيهن الأصغر؟ أختي رضعت مع بنت خالها وقد سبق رضاعها بنت كبرى، والآن هل تصبح أختي أختا لهن جميعا ولأخيهن الأصغر؟ وهل تصبح خالة لأولادهن وتكشف عليهم؟ أرجو توضيح الإجابة، وفق الله إياكم بما يصح. إذا رضعت المرأة من خالتها أو من زوج خالها أو من زوجة خالها تكون الرضيعة أختا لأولادهما، إذا رضعت بنت من خالتها أو من زوجة خالها أو من زوجة عمها أو من امرأة أخرى، إذا رضعت 5 رضعات كوامل أو أكثر حال كونها في الحولين، فإنها تكون بنتا للمرضعة وأختا لأولاد المرضعة الصغار والكبار، فلهم جميعا. إذا كانت الرضعات 5 فأكثر، تمسك الثدي وتبلع اللبن 5 مرات واحدة بعد واحدة ولو في مجالس، إذا كانت في الحولين لم تفطن، فإنها تكون بنتا للمرأة المرضعة وأختا لأولادها جميعا من جميع أزواجها الصغار والكبار، وأختا لصاحب اللبن وهو زوجها كل أولاده، لأولاد صاحب اللبن من جميع الزوجات. نعم. الشرع جاء شرع مطهر جاء بإثبات الحقوق بجميع أنواع البينات، فالبينة كل ما أبان الحق وأظهره من بصمات وغيرها، وليس خاصا بالشهادة، لا بل هو عام. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فالبينات هي ما أوضح الحق وأرشد إليه ودل عليه من شهود أو قرائن واضحة أو بصمات أو ريح الخمر في من شربه أو قيئه أو غير هذا مما يستدل به على المطلوب، وليس لهذا حد محدود، بل كل شيء يعلم القاضي أو ولي الأمر أنه يوصل إلى المطلوب وجرب وعرف فإنه يحتج به على المطلوب ويكون بينة في محله. لكن للحدود ما يخصها من وجوب العناية والحدود بالشبهات، فالحدود لها شأن وحقوق الناس لها شأن، فالحدود أضيق وحقوق الناس أوسع، والبينة ما بين ما أبعد الحق ولا ينحصر في شيء معين، لا في شاهد ولا في شاهدين ولا في ثلاثة، بل كل ما أبان الحق وأظهره ودل عليه فإنه يعتبر. نعم. يقول الله تعالى: يقول هذا السائل: هل يجوز استخدام البخور العود في منزل الميت بصفة مستمرة خلال فترة العزاء والسنة؟ هذا لا أصل له، بخور استعمل عند الحاجة، استعمل الإنسان عند حاجته في نهاره في ليله، عند خروجه إلى الناس، عند خروجه إلى الصلاة، عند خروج صلاة الجمعة، عند اجتماع الناس طيبهم، اجتماع الضيوف يطيبهم، أما من أجل الميت لا، هذا لا، لا أساس. يقول هذا السائل: كثير من المسؤولين يأمروننا بالصلاة قبل وقتها بساعة أو نصف ساعة، فهل يجوز لنا أن نصلي ذلك الوقت؟ الصلاة لها وقت محدود لا تفعلوا قبل ذلك، إذا أمروكم بالصلاة قبل الظهر قبل زوال الشمس فلا سمع ولا طاعة، وإذا أمروكم بصلاة المغرب قبل غروب الشمس فلا سمع ولا طاعة، لابد من أن تؤدى الصلاة في وقتها، فأداؤها قبل الوقت أمر لا يجوز. نعم. أثابكم الله. يقول هذا السائل: طبيعة قد سمعت في سياق حديث لأحد المشايخ الكرام وهو يذكر فيه صفة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: إن جبريل عليه السلام أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه ملك الموت، فقال: يا محمد، إن الله قد أرسل معي ملك الموت ليستأذنك في نزع الروح، وقال ملك الموت: إن الله قد اشتاق لرؤيتك يا محمد. وهذا الخطاب موجه من ملك الموت لمحمد عليه أفضل الصلاة والسلام، فهل هذه القصة المتواترة أفادت بها أصحابه قبل وفاته، أم نزلت آية بعد وفاته؟ لا أعلم لهذا أصلا بينا، ولا أعرف صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الثابت أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما قبض الله من النبي إلا خير، يخير بين البقاء والموت، والنبي صلى الله عليه وسلم خير في آخر حياته فاختار لقاء ربه وقال: اللهم في الرفيق الأعلى في آخر حياته. قالت عائشة: فعرفت أنه الحديث الذي أخبرنا به وأنه لا يختارنا. أما هذه القصة التي أشرت إليها فلا أعلم شيئا يدل على صحتها، لا الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر طيب، وأما صيامه كله فهو مكروه. نعم. يقول هذا السائل: في يوم من الأيام أقيمت ندوة دينية بهذه القاعة وطرح فيها السؤال الثاني، السؤال الثاني: أن رجلا وطئ امرأته بطريقة الحرام وحملت من الشخص المذكور، وبعد انكشاف أمرها وطئت امرأته. أن رجلا وطئت امرأته بطريقة الحرام وحملت من الشخص المذكور، وبعد انكشاف أمرها قام بالزواج منها وأنجبت بعد ذلك ولدا من أثر الحمل الحرام، فهل يعتبر الولد حلالا لهذا الرجل علما بأنه أجيب على هذا السؤال ولكن لم أكن مقتنعا من الإجابة في تلك الندوة؟ أفيدونا أثابكم الله. إذا تزوج إنسان امرأة حبلى منه أو من غيره بالزنا فالزواج باطل، لأن زواج الحامل باطل في عدة، فإذا تزوجها بعدما زنى بها وبان حملها أو زنى بها غيره أو هي حامل من غيره مطلقة، مقصود أن زواج الحامل باطل لأنها في عدة، وإذا كان قد زنى بها وحملت من الزنا فإن الزواج باطل والولد لا ينسب إلى الزوج ولو كان هو الذي زنى بها سابقا، بل ينسب إلى أمه ولا يكون منسوبا للزوج لأنه ليس ولدا له، ولدا للزنا، ولد الزنا ينسب إلى أمه ولا ينسب إلى الزاني. نعم. يقول هذا السائل: أرجو إفادتي أمن يجامع زوجته في دبرها، ما الحكم في ذلك رحمكم الله؟ الزواج الجماع في الدبر من اللواط محرم، وليس للزوجة يطع زوجته في دبرها. الله يقول: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. ومحل الحرث الفرج القبل، هو محل الحرث محل الولد. أما الدبر هو محل الغائط ليس محل الحرث، فليس له يطعها في دبرها، بل ذلك محرم. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ملعون من أتى امرأة في دبرها. قال: إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن. فالوطء في الدبر من المحرمات ومن الكبائر، لكن لا تحرم به المرأة، لا تكون حراما به، وإنما عليهم التوبة والرجوع إلى الله والندم والإقلاع، والزوجة باقية في عصمته لا تحرم بذلك، لكن عليهما جميعا التوبة إلى الله والرجوع إليه والندم وعدم العودة إلى ذلك. لكن لو جامعها في القبل من قفاها، جعلها بينه أمامه وجامعها في القبل وهي على جنبها أو بطنها في القبل ما يضر، إنما المحرم الدبر محل الغائط، هذا هو المحرم. أما لو جامعها من قفاها في قبلها أو هي على جنبها أو مستلقية مخير، الله يقول: فأتوا حرثا ما شئتم، مقبلات ومدبرات، لكن في صمام واحد، يعني في القبل، سواء كانت مدبرة أو مقبلة أو على جنبها، الأمر في هذا واسع والحمد لله، لكن ليس له أن يطعها في الدبر محل الغائط، هذا محرم ومنكر ومن اللواط المحرم نعوذ بالله. وفي الحديث: ملعون من أتى امرأة في دبرها. نسأل الله العافية. نعم. أقول عليه يكفي. وفق الله الجميع وثبت الجميع على الهدى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لا حول ولا قوة إلا بالله.